تحوي كل متعلقات الوجود، فإن الأشياء إما واجبة واجبة الوجود بذاتها، وإما ممتنعة الوجود لذاتها، وإما ممكنة الوجود والعدم. فيقول المؤلف نستدل على هذا بهذه الأدلة نفسها على أن الله سبحانه وتعالى لا أول للوجود. فنقول إن هذه المخلوقات المشاهدة لا شك أنها لوجودها بداية، بدليل أننا نراها وجدت قبل أن لم تكن موجودة. الكثير منها نراه، نحن جئنا والأرض موجودة مثلا، لكننا نرى السحاب كيف يوجد، نرى الشجرة كيف تنمو وتوجد، وكثير من الأشياء توجد قبل بعد أن لم تكن موجودة. إذا هذه الأشياء لا نقول إنها ممتنعة الوجود لأنها موجودة، ولا نقول إنها واجبة الوجود لأنها كانت مسبوقة بالعدم. إذا فهي من القسم الآخر وهو ممكن الوجود. وأنتم متفقون معنا أي الفلاسفة والمتكلمون أيضا على أن ممكن الوجود يفتقر إلى واجب وجود أو جدل. إذا فواجب الوجود هذا لا بد أن يكون أزليا، يعني لا أول لوجوده، لأنه إذا كان لوجوده أول أصبح من جملة الموجودات، من جملة الممكنات التي تحتمل الوجود والعدم. إذا ثبت بالدليل العقلي من كلامكم أنتم ومن نظرياتكم أنتم أن الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده، وهذا أو لا بداية له، يعني هذا مثل ما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا جار الشيطان يأتي أحدكم فيقول هذا خلق الله حتى يقول له من خلق الله، فإذا رأى ذلك وإذا وجد ذلك فليستعذ بالله. لشاهد المهاجر هذا الكلام لا ميزان له في العقل، هذا الشعور أو هذا الخاطر أو هذا الهاجر لا وجود له ولا صحة له بنظر العقل السليم، حتى عقول الفلاسفة أنفسهم نجد أن على كلامهم هذه الممكنات أو المحدثات لا بد لها عن المحدث مفتقرة إلى واجب الوجود. لو قلنا إن واجب الوجود مثلها مخلوق أو مثلها ممكن أو محدث لاحتاج هو إلى واجب أو جدل، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. إذا لابد أن نقف ونقول هناك موجودات وجدت ولوجودها بداية، وهناك خالق سبحانه وتعالى موجد أوجدها ولا أول لوجوده ولا بداية له. ولهذا يقول المؤلف إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك بأوجه وأكثر مما يقول هؤلاء، ولم يذكر مصطلحاتهم لا الوجود ولا الإمكان، وإنما قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال بعض السلف لما قرأت علي هذه الآية أو لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن ينصدع من قوة هذه الآية، كثير من الناس يمر عليها ولا يبالي، مع أنها على وجهتها شملت الرد على كل هذه الطوائف وعلى كل هذه الضلالات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي ملحد أي إنسان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق هذا الكون، فإن هذا السؤال يوجه إليه بأسلوب القرآن لا بأسانيد الفلاسفة ولا المتكلمين، وإنما يقال لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هؤلاء البشر أم هذه الأجرام أم هذا الكون كله؟ هل خلق من غير خالق؟ هل جاء من غير خالق؟ كيف؟ لا يمكن ذلك. أم هو الخالق؟ لا يمكن ذلك. إذن النتيجة أنه مخلوق وأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فنقول هذه الآية تدل على نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ويكون غير الله سبحانه وتعالى يشارك الله في أنه لا بداية لوجوده وأنه هو الأول، فالأول من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو بدلا من قوله هنا قديم. وتأتي كلام الشارع في معنى القديم وهي إطلاق القديم على الله سبحانه وتعالى. لكن يقول الشارع الشاهد مثل هذه الآية ومثل هذا الحديث أننا نعرف أن المتكلمين ما يأتون به من طرق ومن مقدمات عقلية، الحق من هذه المقدمات والصواب من هذه المقدمات قد جاء به الكتاب والسنة في أوجب عبارة وأبلغ، مثل ما قالوا وهذا القول حق إن هذا الوجود ممكن والممكن مستقل إلى واجب وجود، واجب وجود الأول لا، كلام حق غايته حق، لكن لماذا هذه المصطلحات ولماذا هذا الخفاء ولماذا هذا الطول وقد جاء في القرآن ما هو أوجب منه وأفضل. لكن يقول المؤلف ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، لا يعني هذا كلامنا هذا لا يعني أن نعترض على أي واحد يستدل بمقدمات أو بكلام خفي، وهذا قد سبق أيضا المعنى عنه. لماذا؟ لأن الظهور والخفاء أولا من الأمور النفسية، وحتى في الأمور الواضحة وضوحا كاملا تجد بعض الناس يقتنع بالأمر الخفي الدقيق ويقتنع بالأمر الظاهر الجلي، فيهمنا أن يقتنع الإنسان وأن يعرف الحق. مثال ذلك إذا جاء واحد وقال أنا أستدل على عظمة الله عز وجل ومن آيات الله سبحانه وتعالى بخلق الإنسان، أن الله تعالى جعل له العيون وجعل له الفم وأعطاه الأعضاء وأعطاه السمع والبصر وأعطاه كذا وأعطاه كذا. لو واحد الآن وقف خطب في مسجد وقال هذا الكلام، لو واحد في محاضرة في الجامعة وقال هذا الكلام، قالت إن عظمة الله واضحة لأن الله تعالى أعطى الإنسان السمع وأعطاه البصر وأعطاه الأعضاء وأعطاه، ما نتأثر كثير، يمكن نحن من هؤلاء ما لكن قال واحد أنا أقول لكم كيف كلمنا عن غدة من الغدد في داخل جسم الإنسان اللي ما يعرف أحد منا، وكيف تعمل هذه الغدة وكيف توصل الأعضاء وكيف ودورها وكيف تشتغل، كلنا نتعجب من سبحان الله والله سبحانه، هذا دليل على عظمة الله وهذا آية من آيات الله. حقيقة يعني كلام الأول أجلى وأوضح وأظهر لكلنا ولجميع المخاطبين من كلام الآخر، لكن ليش؟ النفوس فيها ميل للشيء الدقيق، فيها ميل للشيء الخفيف، لكن الله عز وجل في القرآن جاء بهذا فجاء بهذا، والاستدلال في القرآن بالأمور الظاهرة أكثر. ليش يا أخوان؟ لأن العوام أكثر، الناس ما هم كلهم فلاسفة، ما هم كلهم كيميائيين، ما هم كلهم فيزيائيين، ما هم كلهم أطباء، الناس أكثر العوام، والعبرة واحدة، والتعمق فيها تعمق في نفس العبرة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كلام واضح. أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت؟ كلام واضح. أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه وجعلنا السماء سقفا وجعلنا النجوم وجعلنا الجبال، إلى آيات كثيرة جدا يلفت النظر القرآن يلفت النظر إليها، أن الإنسان يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يتأمل في خلق السماوات والأرض في السماء وفي الجبال وفي النبت وفي الإبل وفي الدواب وفي الشجر وفي غير ذلك مما قد سبق أن حدثنا عنه ما تعلمونه في القرآن. لكن مع ذلك ما دام أن المقدمات الخفية، ما دام يعني الاستدلال بالأدلة الخفية ينفع بعض الناس، فلا بأس من أن نستخدم المقدمات الخفية ولا بأس من أن نستدل بها. ولذلك كما قلنا لما قيل أن الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أيهما قال كيف يجحد الله أو من أعظم الأدلة على الله هذه البيضة التي ظاهرها عظم وباطنها الماء ثم يخرج منها هذا الحيوان وفي له المنقار وله الأرجل وله السمع وله بصر وله كذا، يعني هذا الكلام كمثال من الأمثلة الكثيرة جدا على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا المثال يذكره الإمام مثال من أمثلة كثيرة، وربما يذكره لخفائه على بعض الناس. الشيء الثاني أنه مثل ما قلنا من ضمن مدلول الآيات أو الدلائل القرآنية، يعني لما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، كثير من الناس يأكل البيض يوميا ويتذكر ما يفتكر هذا الشيء، إذا فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني لما تأكل البيضة تنظر تتفكر في هذه، لا يهمك فقط الأكل فقط. إذا ما الفرق بين الإنسان وبين الحيوان الذي يهجم على أي شيء يأكل ولا يفكر إيش أصل الشجرة إيش تركيبها إيش يأكل، المهم يأكل يسبح بس؟ لا، الإنسان لا ينبغي ولا يجوز له أن يكون كذلك. فليتأمل في هذه البيضة عندما يريد أن يأكلها، يتأمل في هذا الطعام كيف سخر الله عز وجل من زرعه وحفظه وخبزه وكله حتى وصل إليك رزقا مقسوما مكتوبا في ساعة معينة. لم يكتب الله أن هذا الرغيف يقع في يد غيرك، ولم يكتب الله أن هذا الرغيف يكون غدا أو فطور، إنما كان عشاء. شيء عجيب جدا لو تفكر الإنسان فعلا. إذا فلينظر الإنسان إلى طعامه تشمل كل هذه الأشياء، يشمل أيضا الماء الذي يشربه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الآيات كيف من نشأة الطعام منذ أن شق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى أن أخرج منها الحب إلى أن أكله الإنسان. وهكذا النظر في السماوات، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. النظر في السماء كيف رفعت، يتأمل الإنسان. يمكن الإنسان العادي يفهم ويتأمل في عظمة هذه المخلوقات. بعض الناس العوام مثلا الباجية أو الناس كانوا قبل تطور العلم أكثر الناس يتعجبون من القمر، وأن القمر أكبر شيء في السماء، يتعجبون من ضوئه ومن كبر حجمه، ويستدلون بذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآن الناس عرفوا أن هذا القمر جرم صغير وأن الأخرى أكبر وأعظم لكن لأنها أبعد. كل ذلك داخل في ماذا؟ في النظر في السماوات والتفكر في السماوات، وإنما أصبح أكثر تفصيلا. فلا ضر الجاهل الأول أنه لا يعرف حجم القمر وأنه أكبر وأكبر، ولا نفع أو لا لم يجد المتأخر معرفته بأنه أكبر. أن إنما العبرة واحدة، العبرة واحدة. وهكذا سائر الآيات التي أو سائر الآيات والأحاديث التي فيها ما يدل على إثبات أمر من الأمور. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا مثلا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كل إنسان تقرأ عليه هذه الآية يفهم ماذا تريد منه. لكن هناك أناس متخصصين متعمقين يدرسوا الأعصاب، يعرفوا الجهاز الإحساس عند الإنسان وكيف ينشأ عنده العلم بالأشياء، كيف تستبدل ذاكرته الأشياء، كيف يقوم، كيف تتعلقون جدا. هذا الكلام قد ينفع بعض الناس وقد لا يجدي معهم إلا هذه الأشياء المتعلقة، لكن أكثر الناس يفهم هذا الاستدلال من مجرد الأمر الظاهر. إنه الإنسان كان لا يفهم شيء نجد عالم كبير جدا، وهذا لما خرج من الأمة ما يعلم شيء. من الذي علمه فأعطاه السمع والبصر والفؤاد؟ الله سبحانه وتعالى. فالعبرة واحدة وإن أخذها بعضهم بالتفصيل وبعضهم بغير ذلك. إذن المقدمات، ما يتعلق بالمقدمات وخفاء المقدمات يعني خفاء الأدلة، نحن نقول الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها هي طريقة القرآن والسنة، وهي أجلى وأوضح من كل طريق. لكن مع ذلك لو استخدمت طريق أخرى أقل جلاء أو طريق خفية ودلت على المراد الذي دل عليه الكتاب والسنة فلا بأس بها، تعاضد ذلك أو تعينه نظرا لمرض يقع في قلوب بعض الناس وفي تفكيرهم، فيفهمون بالخفي ولا يفهمون بالجلي. وهذا يحصل حتى عند يعني مثل ما قلنا عن بعض الناس الذين يمكنون الحقائق نهائيا، يعني كانوا يستدلوا على وجود الشمس بالحرارة التي يحس بها الإنسان بالنهار ولا يحس بها في الليل. يعني هو يكون في النهار واقف في النهار والشمس تملأ الكون وتملأ الأرض وما عنده دليل على وجودها إلا أنه في حرارة، لأنه يقول النظر يمكن يخفي يمكن ما يهدي أنا أشوف الشمس، لكن الحرارة لا تكون إلا من الشمس. يعني هؤلاء أصل الأمر بعض الناس إلى قريب من الجنون. لكن طيب المهم ممكن الشمس موجودة الحمد لله لو كان عن طريق الحرارة، لكن في ناس مؤمن تلقائيا لأنه عاقل كامل العقل. حقيقة الأمر يا إخوان أن هذا الدين أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن على أمة فطرية، الأمة العربية الجاهلية فطرتها سليمة وتفكيرها المنطقي سليم، وما عندها تعمقات الأمم اليونانية مثلا أو الهندية ولا عندها تعقيداتها. فالفطرة السليمة هذه نزل القرآن عليها وخاطبها فآمنت واعتقدت وانطلقت الصغار. ولذلك انظروا كيف غير في معاني الدين ومعاني القرآن والكتاب والسنة لما دخل فيه أولئك الذين تأثروا بغير منطق العرب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما فسد الناس وتناقضوا واختلفوا إلا عندما تركوا منطق العرب ومالوا إلى منطق أرسطو طالب. يعني المنطق معناها أسلوب التفكير العربي لما تركوه الناس، حتى من كان عربيا منهم وتركه ومال إلى طريقة المتكلمين الفلاسفة كالمتكلمين والذين أخذوا طريقة الفلاسفة، أو كان هو أعجمي الفطرة معقدة في هذه الفلسفات ثم دخل في الإسلام. إن أضربكم مثال على ذلك والأمثلة كثيرة، الإمام فخر الدين الرازي على عظمته وعلى سعة علمه وعلى مؤلفاته، لو لاحظتم كتابه تفسير الكبير الفخر الرازي تشاهدون التأثر الشديد بالفلسفة، لأنه من أئمة الكلام وكان إمام الأشعرية في عصره. تجد هذا الشيء الذي يتناسى مع الفطرة العربية التي هي فطرة العربية الجاهلي في فهم الألفاظ. مثلا يقول في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، يقول: ربما فهم آدم وحواء أن النهي عن الأكل من الشجرة منصب عليهما مجتمعين، لأن اللفظ مثنى، يقول لا تقرب، لكن لو أكل كل واحد منهم وحده جائز ذلك، ولذلك أكل وبعدين وقع. يعني كلام لا يمكن أي إنسان يعني عنده أدنى فقرة من كلام العرب ما يعرف أن يطبقه فضلا عن عالم كبير، لكن هو يقول عشان يبين أنه آدم معقول والنبي من المعقول لا يخطئ، كيف أخطأ آدم؟ فيمكن إنجل دين أنه لا تقرب أي مجتمعين، إنما يأكل كل واحد منكم وحده، كلام زي كده. أمثلة كبيرة جدا أي واحد ممكن يقرأها يتحجب أن هذه العقول الكبيرة ضخمة تقع مثل هذا الشيء. ما سببها؟ سبب فساد الفطرة في هذه الفلسفات، بينما العرب الذين نزل عليهم القرآن، وكما تعلمون قريش كانوا يعاندون ويكافرون وينسون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، ويقولون لولا أنزل معه ملك، جاءوا بحجج كبيرة جدا فيها عناد فيها مشادة، لكن ما جاءوا أبدا بمناقضة أو بردود على القرآن من جنس هذا الكلام الذي فيه يعني ما حكاك أو ما طلعت مجادلات ليس لها معنى ولا تقبلها العقل ولا تقبلها الفطرة. هم إما يؤمنوا به عارفين حقيقته، وإما ينكروه مكابرة، إنكار مكابرة وإنكار عناد، وليس مثل هؤلاء يقول لك نحن نأتي بفلسفة وبعلم ثم يأتي فيرد بهذه الاحتمالات وبهذه المقدمة. طيب نكمل موضوع الوقت القديم ان شاء الله. وقد اسفه المطلوب اليوم في اسماء الله تعالى القديم وليس هو من الاسماء الحسنى، فان القديم في لغه العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على الخير، فيقال هذا قديم للعزيز وهذا حديث للجليل، ولن يستمر هذا الاسم الا في المتقدم على الخير لا في ما لم يسبق عنه، كما قال تعالى: حتى عادة العرسول القديم. والعرسول القديم الذي يرجع الى حين وجود العرسول الشائع، فاذا وجد الجديد في ذلك هو القديم. وقال تعالى: ليس تهتدوا به من سيقولون هذا حفظ القديم، اي متقدم في الكمال. وقال تعالى: فرأيتم أنكم تهتدون بكم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم ما أدركم في القديم. ومن القول القديم والجديد بالشافعي رحمه الله تعالى، يكون من السبيل من الثلاث والخلق من رب الهدف ولا عيب أنه إذا كان أسكاناً من جنس التقدم إنما تقدم على القرآن في كلها فهو أحق في التقدم من غيره لكن لا أسمى الله تعالى هذه الأسماء الحسنى التي تدل على حقوق ما يملك به والتقدم في غيره مستقر لا يصح في التقدم على القرآن في كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاءت له الاسم الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشير بأن ما بعده غالب لغير متابعك بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى ثلاثة لما قال الإمام الصحابة رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء وأخذ الشارع يشرح ذلك تحدث عن إطلاق وصف القديم على الله سبحانه وتعالى هل من أسماء الله الحسنى القديم أما ما ذكره أحد الإخوة جزاه خير يقول إن إطلاق لفظ القديم على الله خطأ فما تقولون في قول ابن القيم رحمه الله قد أطلق على الله بالقصيدة النونية أطلقه على الله بالقصيدة النونية وأن بعض أهل العلم فصلوا فقالوا لفظ القديم يطلق على الله على صيغة الخبر لا على صيغة الإنشاء فالقديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى ولكن لا حرج من إطلاقه بالخبر هذا لفظ جزاه الله خيرا فاهم القضية والحديث الذي حدثنا والذي قلت وقال الشارع هنا هو أنه ليس من أسماء ليس من الأسماء الكلام عن كونه من الأسماء أما الإطلاق أما أن يطلق يخبر عنه به يطلق عليه فهذا قد يكون للمعنى الصحيح الذي يحتمله أو هو يجوز لأنه يدل على معنى صحيح لكن أما من حيث أنه اسم من أسماء الله فلا يجوز الكلام في كونه اسما من أسماء الله الإمام الطحاوي رحمه الله أراد أن يبسط الموضوع قال قديم بلا ابتداء يريد أن يوضح حقيقة الأزلية ويوضح الحقيقة الأزلية فاستخدم لفظة مفهومة عند الناس وفسرها قال بلا ابتداء لماذا؟ لأن القديم في كلام العرب هو الشيء المتقادم البعيد العهد وإن كان له بداية لكن الشارع رحمه الله قال قديم بلا ابتداء فكلام عن المؤلف الطحاوي كلام الإمام الطحاوي هنا هو مثل فضل الأخ هو إخبار فقط مجرد إخبار لم يسمي الله قديما وإنما أخبر فقط قال قديم بلا ابتداء حتى لا يدخل بالوهم أنه القديم في اللغة العربية الذي يكون له بداية وإن كان قديم العهد لكن الكلام المؤلف هنا كما ترون لم ينتقد الإمام الطحاوي لم يقل وقد أخطأ الإمام بأنه جاء باسم قديم لأنه ما ذكر الاسم وإنما هو استطراد لبيان الحقيقة في ذلك وهو أن أحد يأتي ويقول لماذا ما حكم إطلاق اسم القديم على الله لأن القديم من أسماء الله بدليل أن الطحاوي يقول قديم بالابتداء صاحب العقيدة الطحاوية ويكون الجواب عليه أنه لا قوله قديم بالابتداء هذا خبر أطلقه عليه أما القديم المستخدم في كتب علم الكلام وهم يقولون القديم والمحدث المحدث فهذا هو الذي يمتنع مثل ما في عبارة الجنيد العبارة المشهورة تنسب إلى الجنيد لما سئل ما التوحيد قال التمييز بين القديم والمحدث وغير ذلك كثير في كلام الصوفية وفي كلام المتكلمين يطلقون كلمة القديم بمعنى الله يقول المؤلف رحمه الله المتكلمون الذين أدخلوا اسم القديم من أسماء الله مخطئون بذلك لأن القديم في لغة العرب يطلق على الشيء البعيد العهد وقد يكون له بداية وإن كان له بداية ولا يختص بما لا بداية له بل الذي ورد في القرآن هو يدل على الشيء هو ما يدل على أنه كان له بداية أي قد سبقه العدم كقول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فلا شك أن القديم له سبقه عدم وليس هذا هو المراد بالإطلاق على الله سبحانه وتعالى الذي يريده المتكلمون وهم يريدون القديم اي الذي لا اول لوجوده ولم يسبقه عدم، فالدلاله تختلف بين هذا وبين هذا. والمتقدم في الزمن كما قال تعالى: افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، من كلام ابراهيم عليه السلام لقومه، يعني مهما كان اباؤكم موغلين في هذا الشرك متقدمين في فعله فانهم عدو لي الا رب العالمين. فالاقدم مبالغه في القديم، ومنه مذهب الشافعي القديم والجديد، معروف هذا الكلام. الشافعي رحمه الله لما كان في العراق كان له مذهب، لانه تعلم الحديث ومذهب اهل المدينه، انتقل الى العراق تعلم مذهب اهل الراي فاصبح لديه فكر مستقل، فانتقل الى مصر فصار له مذهب جديد غير كثيرا مما كان يفتي به في العراق، فصار يقال للشافعي مذهبا، قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. وهذا من اعظم الادله على انه لا يجوز ان يقلد رجل في كل كلامه ويؤخذ جميع ما يقول، لانه حتى الامام رضي الله تعالى عنه رجع عن بعض ارائه، فله شيء في القديم وشيء في الجديد. اذا القديم ايش معنى؟ ما تقدم الجديد، المقصود ما تقدمه غيره، لا ما لم يسبقه عدم، لا ليس هذا هو المقصود، هذا واضح يعني من كلامه. ولهذا انكر كثير من العلماء ادخال القديم في اسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي انا اقوله، نقول انه لا نثبت لا نطلق على الله سبحانه وتعالى اسما بمعنى الاسم الا ما ثبت اطلاقه، ما ثبت تسميه الله سبحانه وتعالى به. اما مجرد اطلاق بدون تسميه، مجرد اخبار، فهذا يجوز او قد يتساهل فيه، يتساهل لانك تخبر مجرد خبر لا ان تسمي الله سبحانه وتعالى اسما غير ما انزل في الكتاب ولا سنه. ودليل ذلك يقول الشارح معنى كلامه الاخير ان الاسماء اسماء الله حسنى وليست حسنى. كيف يعني الحسنى؟ الحسنى اعظم واعلى من مجرد قولنا انها اسماء حسنى. فقولنا بانه متقدم على الحوادث كلها فهو حق بالتقدم من غيره، هذا معنى حسن، معنى حسن، وهذا الذي يريده المتكلمون، ولهذا يسمون الله تعالى القديم. لكن الحسنى الاحسن، تأييد الاحسن ايه؟ حسنى. فالاحسن من ذلك الاول الذي جاء في القران، لانه يدل على اعظم من مجرد انه متقدم على الحوادث. مجرد انه قبل ما توجد المخلوقات كان موجود، هذا معنى حسن، الله موجود قبل ان توجد المخلوقات، معنى حسن. لكن الله له الاسماء الحسنى، اعظم من ذلك ان نقول هو الاول، هو الاول فليس قبله شيء، هو اعظم من مجرد انه متقدم عليها، ثلاثه اسم الاول اعظم، بدليل انه قد ياتي يدخل بذلك معاني كثيره، لانه يدخل بذلك انه هو سبحانه وتعالى انه خالقها. قد نقول فلان اقدم من فلان او قديم بالنسبه لفلان دون ان يكون هو الذي اوجده، لكن في حق الله عز وجل لا، الاول هو الذي اوجد هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. اما كلمه القديم فان غايه ما تدل عليه انه متقدم عليها في الوجود، هذا هو فقط. فلذلك لا يطلق على اسماء الله سبحانه وتعالى إلا لا نطلق أو لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبتت تسميته به. أما في الإطلاقات فقد تساهل بذلك إذا كان المعنى حقا وكان المعنى صحيحا، لكن لا نعدل عما جاء في القرآن والسنة إلا على سبيل الشرع أو الإيضاح، هذا هو الأفضل والأولى. العقيد نحن قلنا القديم ما تستخدم إلا لأن المتكلمين استخدموها في معنى على قواعدهم هم لا يؤديه إلا هذه الكلمة. لكن كلمة العتيق ليست كلمة اصطلاحية حتى نقول هذا المصطلح يؤدي معنى اصطلاحي، ولا جاءت في الشرع حتى نقول كلمة فرعية، إذا ما في داعي نستخدمها نهائيا. هذه كلمة القديم لولا أنها دخلت الاصطلاح اصطلاح المتكلمين ما بحثناها هنا، لكن لما أنهم أطلقوها واستعملوها ونظرنا فإذا من المقصود منها في معنى صحيح وهو أنه لم يتقدموا شيء من المخلوقات، قلنا إذن هذا هذا موضع البحث إذن. وكلام الشارع الإمام الصحابي رحمه الله لما قال قديم بلا ابتداء هو من هذا الباب. إذن فلا حرج، هذا إيضاح لأولية الله سبحانه وتعالى. لكن التسمية لا، لا نسميه إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى في الفقرة الثالثة من كلام الإمام الصحابي: قوله لا يسمع الذي يقرأه إذا مرضوا عليه الكتاب وتعالى. قال ابن القيم: كتب الملائكة كما يقول الله ربك في الجماع والكرم، فالسلام والبيت وصف عبادك الفتى يجمع بينهما في الذكر والتأثير، وهو أيضا مكلف ومحسن بقوله دائم إلى الابتداء. الأسئلة التي وردت حتى الآن متعلقة بموضوع إلا واحد، لكنها لذلك هذه الفقرة الأخيرة الفقرة الثالثة آياتنا ولا يزيد واضحة، وهو أن الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول إنه سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يزيد، وهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته. وكما قلنا في الدرس الماضي أرجونا ما ننسى، قلنا أن النفي المحض ليس مدحا في حق الله عز وجل، النفي المحض ليس مدحا، لكن إذا نفي شيء فهو لكمال الصفة المتعلقة به. لا يفنى ولا يزيد أي لكمال حياته ولكمال قيوميته، مثل ما مر معنا لا يعجزه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يستدل أيضا الشارع بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن يبين أن الفناء والبيت متقاربان في المعنى، وهذا لا إشكال فيه، واضح لديكم جميعا. بالنسبة لأسئلة مثل ما قلنا برضو ما يتعلق باسم الله القديم، ورد سؤالا يقول الأخ: هل يجوز عند الدعاء أن نقول يا قديم اغفر لي أو يا أول الأولين؟ وهل المنان والحنان من أسماء الله الحسنى؟ يا قديم ما نقول يا قديم اغفر لي، لأن مثل ما قلنا ليس اسما من أسماء الله، يطلق بالخبر، يعني إذا أطلق إنما يستخدم كما استخدم اليوم الطحاوي عند الإخبار. ولو استخدمنا الوصف الصحيح هو نقول هو الأول والآخر، لكن إذا كان على سبيل الإيضاح والبيان نقول هو قديم، فلا تقول يا قديم. ولا هذا المهم، نقول لا تقول يا قديم اغفر لي، لأنه ليس من أسمائه الحسنى. المنان والحنان وردت في حديث أنها من أسماء الله الحسنى، يا حنان يا منان، والحديث صححه العلماء أو هو حسن، فلذلك ما دامت وردت فهي من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وأيضا يقول الأخ: ما معنى قول ابن القيم في البدائع يجوز إطلاق القديم على سبيل الوصف؟ والأخ الآخر يقول: عند إطلاق صفة قديم على الله على أنها صفة له تعالى، هل يوجد احتمال في المعنى أن يكون هناك ما هو أقدم منه؟ قول ابن القيم أنه يطلق على سبيل الوصف هو هذا الذي قلناه كررناه مرات، يعني أن يوصف، يقال قديم بلا ابتداء مثل ما قال صحابي، يوصف ولا يسمى، مثل ما نقول مثلا عليم، هذا يكون اسما ويكون وصفا. إذا قلنا عبد العليم هذا اسم فقط، هذا اسم لأنه نسبنا قلنا عبد العليم، لكن قلنا الله عليم نحن هنا نصف الله لأنه عليم سبحانه وتعالى. فلذلك هنا مثلا القديم ما نقول عبد القديم، ما يجوز أن نسمع اسماء الله الحسنى، ما يجوز مثل ما قلنا في الدعاء أن واحد يقول يا قديم لأنه ليس من أسماء الله الحسنى. أما الإخبار أو الوصف فهذا شيء آخر. الأخ يجيب قضية أخرى، أخ آخر يقرأ سؤال آخر يقول: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ما صحة هذا الحديث وما معنى سلطانه القديم؟ وش يعني علاقة بموضوع القدم؟ الحديث صحيح ومعنى القديم هنا لا في إشكال. لماذا؟ لأنه لم يقل أعوذ بالله القديم، قال بسلطانه القديم، فالقدير صفة لسلطان الله سبحانه وتعالى، والصفة توصف بما لا يوصف به الموصوف، بما لا يوصف به الذات. مثلا يجوز تقول علم الله كامل، نقول هذا الكلام، يقول الله كامل، لا، علم الله كامل، قدرة الله عامة، يقول الله عام ما إلى معنى، لكن قدرة الله عامة. فلما نصف صفة من صفات الله غير لما نصف الله سبحانه وتعالى في ذاته. فلذلك هنا القديم صفة للسلطان، لسلطانه القديم. ما قولكم في الذين يقولون يا أول من كان ويا أقدم الأقدمين؟ واحد برضو هنا قال كده، أيوة، يا أول يا قديم اغفر لي يا أول الأولين. هو الأول، نعم، الله سبحانه وتعالى هو الأول، لكن أن الإنسان يقول يا أقدم الأقدمين هذا مثل ما يقول هذا، يعني كأنه يناديه باسم من أسمائه وهو ليس من أسماء الله. والأدعية الثابتة الصحيحة كثيرة، لكن يا أخوان العوام هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولونه عن جهل، عن عدم تعليم، هم لا يدرون يكون ما معنى الاسم وما معنى الصفة وهل هذا ورد وإنما ورد. فلذلك ينبغي لنا أن نعلمهم الأدعية الشرعية الصحيحة، وإذا دعوا اسم ليس من أسمائه تعالى فنبين لهم أن هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا ايضا نفس الكلام يتعلق باسم القديم او بموضوع القديم. يقول قال البعض رد على كلمه قديم عند اطلاق صفه قديم على الله تعالى على انها صفه له تعالى، الا يوجد احتمال في المعنى ان يكون هناك من هو اقدم منه؟ بلى، هذا هو الذي من اجله لا نسميه، لانه كلمه قديم وان كان المراد بها ما كان قبل غيره، لكن ايضا لا تنفي ان هناك ما هو اقدم منه، لأنه زي ما قلنا في الآية وأباؤكم أنتم وأباؤكم الأقدمون، فالأقدم صيغة تفضيل من ماذا؟ من قديم. فورد في القرآن القديم والأقدم في حق ما سبقه عدم أو ما تقدمه شيء، ولذلك كانت كلها هذه مما لا يطلق على الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال مهم وجيد الموضوع. يقول الأخ قلت إن لا إله إلا الله لا يحتاج إليها تقدير، لا تحتاج إليها إلى تقدير، فما رأيك بالذين يقولون إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله؟ أليس هذا هي تقدير؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح لا إله إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح، وقلت أكثر من مرة. لكن التقدير هنا لماذا؟ كلمة بحق هنا لما تكلمنا نحن عن التقدير قلنا تقدير خبر، التقدير اللي تكلمنا عنه هو تقدير الخبر، لا إله موجود أو لا إله كائن، هذا هو تقدير الخبر. لكن كلمة إله معناها معبود، الإله هو المألوف المعبود. طيب لا معبود إلا الله، لو قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، المعنى واضح إلا في غموض، في غموض. ليه؟ إن في معبود غير الله، أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هذه معبودة. لكن فقال العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز قال نضيف كلمة إيه بحق، يعني المعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. الجار والمجرور هذا الذي قدرناه ليس هو الخبر، وإنما هو جار ومجرور متعلق به، متعلق باسم لا، لا نفل به معبودة، اسم لا مبني أو مرفوع الخلاف بين النحويين، بحق جار ومجرور متعلق بمعبود. أما الكلام الذي قلناه هو أنه لا يضمر ولا داعي للإضمار فهو إضمار الخبر، فالجار ومجرور ليس خبرا كما تعلمون، وإنما هو متعلق بالخبر، كما إذا قلنا زيد في الدار زيد مبتدا، والجار المجرور متعلق بالخبر الذي هو كائن او موجود او نحو ذلك. هنا المتعلق موجود هو كلمه معبود، فلا معبود بحق الا الله، فليس هناك تقدير خبر وإنما هو جار ومجرور ليوضح المعنى ويزيل الإشكال الذي قد يأتي من قولهم إن هناك معبود غير الله. فنقول لا معبود بحق، نقيد بهذا المعنى. منهج للدفاع عن الإسلام أو لبيان حقائق الإسلام للفلاسفة الذين لديهم هذا العلم، فلذلك سمي يعني أو كان علما متميزا. وقيل أنه سمي علم الكلام لأن موضوع الكلام كلام الله عز وجل هو موضوعه، وقيل لأن معنى الجدل. كل هذا يدخل ضمن بعض أنه علم جدل، كيف نجادل الملحدين بمنهجهم هم، بمنهجهم نجادل الفلاسفة بكلامهم لا بأسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم. هذا ما يسمى علم الكلام. فمن المتكلمين المعتزلة، من المتكلمين الأشاعرة، وأكثر ما يطلق الآن إذا قيل المتكلمين يطلق على الأشاعرة لأنهم هم الذين نشروا هذا العلم واشتهروا. والمعتزلة زي ما بينا في الدرس الماضي، المعتزلة اليوم لا وجود لهم مستقل. المعتزلة اليوم هم ضمن الشيعة. الشيعة عقائدهم الاعتزال، سواء الزيدية أو الرافضة الإمامية، عقائدهم الاعتزال. فالشيعة والمعتزلة اليوم شيء واحد. لكن الأشعرية إذا أطلق علم الكلام غالب يطلق عليهم لأن لهم وجود متميز مستقر. ما علاقة ذلك بعلم الأصول؟ وهل صحيح أن أصول الفقه يقوم على علم الكلام؟ ومعنى ذلك أنه يجب قبلنا من علم أصول الفقه. نقول أول من كتب في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف كتاب الرسالة. وهذه ليس فيها من المنطق قواعد المنطق شيء، وليس فيها من علم الكلام شيء، لأنه كما تعلمون الإمام الشافعي وكل الأئمة أئمة الإسلام كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد على السلف، على منهج السلف الصالح، لا منطق ولا علم الكلام. ولكن من هو أول من أدخل المنطق وعلم الكلام في أصول الفقه؟ أول من أدخل ذلك وقدم له وأفاض فيه وقال من لم يعتمد على المقدمات المنطقية فلا يوثق بعلمه هو أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى. هذا الكلام تجدونه في أول كتاب الرد على المنطقيين شيخ الإسلام ابن تيمية. أبو حامد الغزالي ذكر في أول المستصفى أيضا في ترجمة أبو حامد الغزالي من سير أعلام النبلاء تجدون هذا الكلام عندما نقده النازري ونقده الإمام ابن الصلاح في هذا الموضوع. قال أبو حامد الغزالي في أول المستصفى، وقد قدمت لهذا الكتاب ولهذا العلم الذي هو الأصول في مقدمات منطقية بأن أو معنى كلام يعني لا من لم يعرفها ويعتمد عليها فلا يوثق بعلمه. ثم بين الفرق بين الحد والرسم، تعريف الحد تعريف الرسم، ودخل في قضايا منطقية المهم منطق. هذا الكلام صنعه محمد الغزالي. ثم تلاحظون جاء بعد ذلك الرازي، هو أيضا الغزالي أشعري، الرازي أشعري. طبعا محمد الغزالي جاء في آخر عمره من الأشعرية ومن كل شيء، ولكن لم يتحدث لديه شيء. يعني مات أبو حامد الغزالي رحمه الله وصحيح البخاري على صدره، ويقرأ في البخاري يريد أن يبدأ الطريق من أوله مثل ما ساب الدويني شيخه أبو المعالي من قبل. لكن الشاهد أن هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله ولده كمان الرازي ثم الآمل والأرمود. نجد الذين كتبوا في علم الأصول وتأثروا وكتبوا في القواعد المنطقية وعلم الكلام نجدهم هم أنفسهم في نفس الوقت أئمة في علم الكلام، أئمة الأشاعرة مثلا. إذن هم أئمة في علم الكلام وفي نفس الوقت إيش؟ أصوليين. ولهذا تداخل العلمان، تداخلا مع بعض، مع أن أبو حامد شافعي والجويني شافعي والرازي شافعي. طيب أنتم شافعية وأول من ألف العلم الشافعي وما ذكر لا منطق ولا علم الكلام، فكيف تأتون أنتم بهذا المنطق وعلم الكلام؟ يا أبا حامد عندما تقول غفر الله لك أن لا يوثق بعلم الذي يستخدم هذه القواعد المنطقية ويركب علم الأصول عليها، طيب ما رأيك في الشافعي الذي ألف الرسالة ولم يركبها على القواعد المنطقية؟ نقول ما يوثق بعلم الشافعي؟ هذا إمامكم أنتم في مذهب الشافعية، هل أحد منكم يقول لا يوثق بعلم الشافعي؟ لا. لكن انظروا كيف الإنسان يلتبس عليه الأمور بسبب التقليد أو المتابعة أو الانبهار، لأنه المسلمين في حالة من الحالات انبهروا بهذا العلم اللي عند الغربيين في اليونانيين، قواعد فلسفية ومنطقية يعني تجعل الإنسان يتبحر يتعمق يكون أفهم، وظن بعضهم أن هذا من باب الثقافة التي إذا عرفها الإنسان يكون أفضل من أصحاب الأثر. كما تعلمون كانت حلقات العلم الكبرى في المدن الإسلامية هي حلقات الحديث، جاء هؤلاء قال ليش عند أصحاب الحديث حدثنا فلان عن فلان؟ لا، نحن عندنا العقليات، نحن نستخدم عقولنا، نحن نفكر، نحن كذا. وترجموا هذه الكتب القديمة وأخذوها وقرأوها وتداولوها وظنوا أن فيها شيء جديد يتميز به ويظهرون به على أولئك. الحقيقة من أسباب ذلك ضعفهم في علم الحديث. مثلا أبو المعالي الجويني رحمه الله له كتاب كبير المطلق في المذهب، كتاب ضخم في مذهب الإمام الشافعي، ما ذكر فيه إلا حديثا واحدا، يعني استدل فيه ما ذكر حديث واحد صحيح، وهذا الحديث قال رواه البخاري ولم يروه البخاري. فهذا إمام عظيم في الفقه، إمام عظيم في علم الكلام، إمام الأشعرية في عصره، وهذا علمه في الحديث. هؤلاء الناس لما رأوا أن الأمة تعظم علماء الحديث، بعض المتقدمين من قبلهم أرادوا يبرزوا في جانب آخر، قالوا هؤلاء في الأثر ونحن في جانب العقليات وفي جانب الجدل، فأرادوا أن يظنوا أن هذا دروس وعلم. وورث ذلك مثل الإمام أبو حامد أبو المعالي الجويني أو أبو حامد الغزالي، ورثوا هذا الانبهار وظنوا أن هذا هو الصواب، وأنه على الأقل لا في تعارض بين هذا العلم وبين هذا العلم، وأخذوا الاثنين مع بعض. ومن هنا اختلط علم الأصول بالكلام وبالمنطق. طبعا نجد أنه علم الأصول أصبحت مباحث حديثية ومباحث لغوية ومباحث أصولية، يعني تعددت مباحث، ومن ضمنها مباحث كلامية تدخل عرضا. فتجد أنه في بعض علم الأصول يقول لك قالت المعتزلة كذا، قال أهل السنة كذا، مدرسة قالت الأشعرية في بعض الموضوعات. من أوضح الأدلة على ذلك وعلى أن هذا العلم مدخول أن الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب اللمع وصاحب التبصرة لما كتب وهو أقدم من هؤلاء كتب وكان يقول في كل باب الأبواب وهذا الكلام عليه أصحابنا، يعني الشافعية المتابعين نعمة الشافعية، قال وخالفت الأشعرية في ذلك، مع أن الأشعرية رافع خاصة في عصره، لكن هو جعلهم تصميم أصحابنا، يعني الذين لم يدخلوا ولم يخوضوا في علم الكلام، لأن أبو إسحاق كان على عقيدة السلف، قال وخالفت الأشعرية كذا مع أنهم شافعية، لكن أخرجهم من صحبة الشافعي، لأنه كيف ينتسبون الشافعي؟ في الأصول مخالفين الشافعي جايبين منطق وفلسفة في أصول الفقه، يعني في العقيدة خالفوا الشافعي ودخلوا في علم الكلام، إذا قال إيش بقي من انتسابهم من الشافعي؟ فإذا لم يعدهم ضمن الشافعية اللي هو أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله من أكبر علماء الأصول. أرجو أن اتضحت يعني الثلاثة والفروق تقريبا بينها، المنطق قواعد معينة علمية ممكن تستخدمها أي إنسان، هم قواعد معينة، الفلسفة هي الأفكار التي خاض فيها قدماء اليونان وغيرهم فيما يتعلق بعلم بعالم الغيب، ولا يعني والعصر الحديث لا يستوفى ذلك على القدامى. علم الكلام هو البدع التي استحدثها المسلمون المدرسون الإسلام معتمدين على فلسفة اليونان، واستخدموا فيها أيضا قواعد منطقية. الفلسفة التي الفلسفة تدرس اليوم في جامعاتنا كما تعلم، هل يجوز تعلمها شرعا؟ هو يعني الموجود الآن عندنا في جامعاتنا ليس مادة فلسفة كما تعلمون أو ما أظن بهذا الشكل، إنما هي يعني تدرس نظريات علم الاجتماع، نظريات في الأحياء في الجيولوجيا في كذا، نظريات فلسفية تدرس، لكن كفلسفة محضة ما أذكر أو ما يمكن يكون، لكن أعرف أنه ما في مادة فلسفة محضة، إنما يوجد تدرس نظريات فلسفية في علم الاجتماع وفي علم النفس وهما أوضح العلوم يعني في هذا المجال. وكذلك الإخوان اللي درسوا في كلية الإدارة درسوا النظريات السياسية، وهي نظريات فلسفية عن نشأة الدولة ونشأة المجتمعات، وهذه يمكن تدخل في باب علم الاجتماع، لأنه يعني علم الاجتماع وعلم السياسة طبعاً في متفقة. النظرية السياسية يقدر يقول نظرية اجتماعية لأنها تتعلق بالمجتمع، ومن وين المجتمع العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم أو بين الشعب. هذه الفلسفات لا يجوز تعلمها شرعا بنية أنها حق نتعلمها، أو أننا إن لم نقرأها فإننا نكون جهلة أو علومنا ناقصة، أو يعني بمعنى آخر نقول علم الاجتماع فيه قواعد في أمور وصفية. مثلا يقول لك المجتمع البدوي يتميز عن المجتمع الحضري بكذا وكذا، مجتمع القرية يتميز بكذا، مجتمع المدينة بكذا، مثلا مجتمع المتدين كذا، مجتمع غير المتدين كذا، يعني أشياء وصفية يصد لك أشياء يبين لك أشياء يعرف لك. هذا الكلام لا في إشكال لا غبار عليه، فيه حق وفيه باطل، لكن لا تعلم أو معرفة هذه إشكال. فين يأتي الإشكال؟ إذا جاء علماء الاجتماع وقرروا قواعد على سبيل الإلزام، على سبيل كأنهم يشرعون، مثلا قالوا المرأة في المجتمع الزراعي يجب أن تكون مثلا في البيت، أو في المجتمع الرعوي يجب أن تكون في البيت، لكن المرأة في المجتمع الصناعي يجب أن تخرج وأن تعمل، لأن هذا المجتمع غير هذا المجتمع، الظروف تغيرت والأحوال تغيرت وكذا وكذا. إذا نلاحظ أنهم هنا ما يصفون، واحد يجي يقول لك المرأة قبل الثورة الصناعية كانت تعمل تحت سيطرة الزوج، يعني كانت حتى تعمل الحقل لكنها تحت سيطرة الزوج، فلما جاء العصر الصناعي أصبح يعني الجنسين نفسين. كلام هذا يوصف لك أنه يقول هذا الواقع هذا اللي جار، كلام هذا قد يكون حق قد يكون باطل، ما يهمنا، اللي يهمنا كلام الآخر اللي يقول إيه؟ اللي يجعلها قواعد، يقول من خصائص المجتمع الصناعي إذا أردنا أن نكون دولة صناعية أو يكون مجتمعنا مجتمع صناعي لا بد أن تخرج المرأة وأن تتحرر من سيطرة الرجل وأن تشاركه مثلا. اختلفت النظرة هنا. كذلك في علم النفس، إذا كانت قواعد علم النفس تقول إن تأثرات الإنسان تنتج عن كذا وعن كذا وعن كذا بتجارب معينة على الإنسان أو تجارب معينة على بعض الحيوان، وأنه الإنسان انفعالاته تؤثر على الجهاز العصبي أو تؤثر على غير ذلك أو أي شيء وصف يعني يصفون به هذا الوضع. ممكن نقول هذا الكلام، لكن عندما يجي يقول لك مثلا يبدأ كأنه يشرع أو يقلل، يقول لك مثلا أشياء أخطر شيء طبعا لما يقولوا إيش، أنه الجين نشأ عند الإنسان بسبب الكبت، أو قد ينشأ عند الإنسان بسبب الشعور بالكبت، ينشأ عنده زاجر أعلى نزعة عليا خاصة في التسامي ينتج عنها أنه هو الجين أو تمسك بالدين. هذا كلام خطير جدا لا يمكن نقره أبدا. بالمقابل لو جعلوا العلاج، قال لك مثلا علاج الاكتئاب انك تتفرج باي شيء، تغني زي ما تبغى، تشوف اي شيء، لا تشعر في حاجه طيب حتى يزول عنك الاكتئاب، وهذا يقول لك هذا علاج. اذا هذا يقول لك يعني زي يقول لا تتقيد لا بحلال ولا بحرام ولا بشيء. يمكن يفرق لك الاكتئاب هذا انك مثلا اخطات وقعت في معصيه، كثير من الناس يقع في معصيه يعني فيه شعور يسموه همه الشعور بالذنب. طيب شعور بالذنب هذا علاج عندهم انك تبعد الذنب نهائيا، يعني تشعر انه ما في ذنب، ما ادري مساله حلال ما فيها شيء. بينما نقول نحن في دين الله عز وجل الشعور بالذنب علاجه ان تستغفر الله عز وجل، الشعور بالذنب علاجه عدم القلوب وعدم الياس من رحمه الله. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. استغفر الله عز وجل، وان كان حق من حقوق العباد رد له او يعني استثنى او كذا. فسيد الانسان يقول لك لا انا ارتكبت فاحشه والعياذ بالله فاصابني هذا الالم اصابني، يعالج شرعا علاج سهل جدا. انسان وقعت عليه مصيبه يعالج شرعا، ما نقول ما دام وقعت عليك مصيبه روح تفرج افلام خليعه عشان تنساها والعياذ بالله. لا، قل يا اخي اصبر واحتسب وان الله قد اعطى لك الاجر. الشاهد كل ما يتعلق بتزكية النفس بصلاح النفس بعلاج النفس على في جانب الاستقامة والحياة الطيبة الصحيحة هذا تكفل به الله عز وجل وانزله في القرآن، ولا نحتاج معه إلى أي شيء. أما ما يتعلق بأمور وقتية أو أمور شكلية أو أمور عضوية جسدية هذه ممكن أن يخوض فيها، ولا نمنعهم أن وصلوا إلى أي نتيجة من النتائج. يعني هذا بالنسبة للفلسفات ونظريات علم النفس وعلم الاجتماع. مثلا علم الفلك تدخله الفلسفات من أشياء كثيرة، كيف نشأ الكون وكيف جاء. فيقول لك بعضهم من هذا الكون ماله أول نشأ، بعض الأشياء تطورت من بعض، أو يقول لك إنه ينكر مثلا وجود السماوات السبع وانه هذا الكون كله شيء واحد. بعض يمكن وجود السماء اصلا، يقول هذا مجرد فراغ البعد فقط لا يوجد السماء اصلا. اي شيء يقول من هذا الفلسفات يتعارض مع ديننا فانه يحرم علينا ان نتعلمه على سبيل الاعتقاد. اما لو اننا نظرنا فيه ونقدناه وابطلناه فان هذا واجب، لانه قد عم وطم وقد ملأ العالم الإسلامي. يجب علينا إذن أن نعرفها لنبطلها، حتى إذا سئلنا عنها أو اقتضى الأمر منا أن نتحدث فيها، ولا بد أن ذلك كائن لأنها تجرب في المجتمعات الإسلامية جميعا، ليكون جوابنا عن علم وعن حق. فإذا عرفناها لنقاومها فليس لذلك أي حرج، وليس في تعلمها على هذه الصورة ما يمنع أبدا. لكن المانع حقيقة هو الإعجاب والانبهار الذي يحصل عند الشباب عندما يظنون أنهم لما يتخصصوا في علم الاجتماع أو في علم النفس مثلا أو في أي علوم النظرية البحتة أن هذا مغفر لهم. وخاصة يا أخوان ما يتعلق بالجانب الأدبي، يعني نحن الآن نغذى بالأفكار الإلحادية الخبيثة بدون شعور، لأن ما يجيك واحد يقول لك الدين باطل تكلم كذا في الدين وقال الله قال رسول الله ينقدها، لا ما يفعل كذا. يجوك من باب الأدب، من باب الشعر والأدب، يتكلم عن قضايا أدبية والإنسان ومشاعر الإنسان وكيف ينسى عنده الشعور وكيف يكتب وكيف يقول ويبطل حقائق الدين، ونحن نقول أنه ما أحد يتكلم في الدين وما أحد يتعرض للدين. وهذا من أبواب التفكر الخفية التي يستغلها أولئك، فيأتوا الوجودية على أن منهج أدبي. الوجودية ما يذكروها على أن دين إلحاد، يجيبوها من باب الأدب أنها فلسفة أدبية في التعبير في التصوير في الجمال في كذا في كذا. وهذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له. أذكركم مثال مر معنا في الدرس الماضي، علاقة الألفاظ بالمعاني. الآن من يسمون شعراء الحداثة الشعر الحديث أو الاتجاه الحديث ينكر هذا الكلام، يقول لك الألفاظ ما لها معنى يعني. وهذه قصة حدثت واقعية يعرفوها أصحاب الأدب. في شاعر مصري من شعراء الحداثة قال قصيدة شعرية، قاموا في ندوة كل واحد فسرها شكل، هو يقول لهم أنا الكلام هذا اللي قلته أنا ما خطر على بالي، أنا ما أقصد لما قلت القصيدة ما أقصد التفسير للصرف أنت. قالوا لا برضو كلامنا صح. يعني كانت النتيجة برضو صح. ليش؟ قلت الآن فاضل ما يملك لك أنت. ما يملك لك. شو مثلا أنا أحب الشمس يقول واحد يقول لك هذا معناها له حبيبة واحدة. هذا يقول لك لا هو بينه وبين الشمس علاقة. هذا يقول لك الشمس وظيفته. لما كان بالظهر يقول لك ما لك دخل أنت. يقول أنا ما كلامكم هذا اللي قلتوه ما هو ما أردته ما قصدت يا جماعة كلامي ما يدل عليه. يقول لك لا هذا كلام يا أخوان يعني فلسفة قائمة اليوم ويكتب عنها الصحف ويكتب عنها مجلات أدبية ويحدث عنها فيقول لك ألفاظك ما هي ملكك وتعبيراتك ما هي ملكك والألفاظ ما في داعي يحددها بقوالب معينة المعاني أي واحد يمكن يفهم ما يشاء ولذلك تقرأ قصيدة من الشعر الحر أول مرة ما تفهمها تقرأ ثاني مرة ما تفهمها يمكن ناسك تعيد ثالث مرة ناسك روح تقرا فلان فسرها لك شكل فلان شكل فلان تروح للي قالها تقول له ايه ايش معناه يقول كذا كذا يقول طيب قالوا لا كذا كذا يقول ضرب يعني كلامه صح طيب ما خطر هذا الكلام خطره لو طبقناه على اطلاقه بما يقول ان الالفاظ ليس لها معاني محدده فكيف عاد نفهم كلام الله كيف يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجي واحد يقول أنت افهم من القرآن زي ما تفهم وأنا أفهم زي ما أبغى من أي آية من الآيات اختر أي آية تعجبك أنت تفهم زي ما تبغى أنا أفهم زي ما أبغى أنا أفهم زي ما أبغى فهذا صار قريب من الذوق الذي قال به الصوفية يعني مثلا ذوقية يمكن أنت تكتشف أي شيء تفهم أي شيء خلاص ما في حرج عليه ذوقتها بالشيء خلاص فكذلك يقول هؤلاء الشاهد ان الفلسفه تغزونا عن طريق الادب والفن وعن طريق علم الاجتماع وعن طريق علم النفس وكثير من هذه العلوم الاخ يقول هل هناك علماء بحثوا في اصول الفقه على الاشاعره وبعد الشافعي او يقول يعني اصول فقه من غير علم كلام نعم شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء التاسع عشر والعشرين مثلا من مجموعة الفتاوى بحث أصول الفقه من غير علم الكلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو من أعظم من كتب في هذا العلم له كتاب مذكرة في أصول الفقه هذه كانت مقسمة على أربع سنوات الجامعة الإسلامية منهج وأمن اليوم هذا الكتاب الشيخ الأمين الله يرحمه اي موضع يجد فيه شيء علم الكلام يقول في هذا الموضع قال علماء الكلام كذا ويبطله ويرده الحمد لله نعم لدينا كتب موثوقه في علم اصول الفقه وهي ليس فيها علم الكلام بل هي تبطل هذه علوم الكلام او هذه التاثرات الكلاميه التي دخلت في علم اصول الفقه وهذا مما يجعلنا غير محتاجين الى اننا نتعلم هذا العلم بقواعده التي أدخله فيها الثلاثة المتكلمون وإنما نتعلم القواعد الصحيحة فيه كما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم تعلموا علم الأصول أو عرفوا الأصول بدون أن يسموها علم الأصول بالتلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا الناقص وعرفوا المنسوخ وعرفوا العام وعرفوا المطلق كل هذا اللي نعبر عنه نحن الآن عرفوها بدون أن يسموها بهذه الأسماء بالفطرة السليمة وبالتلقي المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بهذا السؤال ما أدري إذا كان بقي بعض من الأسئلة ما مرينا عليها وإلا يبقى على راحته هذه كلها أجبنا عنها فإذا في أصل بعض الأخوة عندهم سؤال آخر هذا الأخ يقول هناك من بعض الكتاب يقول أن علماء العقيدة اليوم والدعاة إليها قد عقدوها تعقيدا كبيرا وهذا سبب جهل كثير من عامة المسلمين فما رأيكم وخاصة ما يقصد بذلك كتب التوحيد المشتهرة مثل العقيدة الصحاوية وكتاب التوحيد وغيره ثانيا هناك من يقول لو مات شخص ولم يتعلم كل هذه الأمور من العقيدة ولم يعرف منها شيء أن يكون آثم وهو لم يجهل منها شيء نقول جواب بسم الله قد تعرضنا له مرات، لكن نعيد. الذي يقول بأن علماء العقيدة قد عقدوها، هذه العقيدة إذا كان المراد بها الإيمان الصحيح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتاب وفي السنة وبينه علماء السلف، فهذه ما عقدها أحد، لأن هذه الله الذي أنزلها. وإن كان أحد يتعقد منها فهذا يتعقد بشيء أنزله الله سبحانه وتعالى فوضحه. وأما إن كان المقصود أنه مثل ما قال أنه يقصد بذلك خاصة كتب التوحيد مثل الطحاوية أو كتاب التوحيد، فنقول يا أخي كتاب مثلا العقيدة الطحاوية هو ما عقد العقيدة التي يجب عليك أن تعتقدها أنت أو يعتقدها أي واحد من المسلمين. لأنه زي ما قلنا أول العلم نوعان، ما لا ينبغي لمسلم أن يجهله أو نسميها الإيمان المجمل، الإيمان المجمل، وهذا يعرفه كل مسلم وينبغي أن يعرفه كل مسلم، ومن جهل شيئا منه وجب أن يعلمه. وأما العلم الثاني فهو الذي أعلى من ذلك، ترقي في درجات هذا العلم بحيث يكون الإنسان عارفا للشبهات ولربها ويعرف ما يعتقده تفصيلا، هو الإيمان المفصل. فمثلا العوام، عوام الناس، نحن نعلمهم معنى شهادة لا إله إلا الله، نعلمهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نعلمهم أن يؤمنوا بأي صفة ترد عن الله ورسوله، نعلمهم أن يصدقوا بأي شيء يأتي عن الله ورسوله، وهذا الحمد لله موجود عند كثير منهم. ولا نقول لهم تعال نعلمكم منطق ولا فلسفة ولا مثل هذا الكلام، لا. لكن هذا الدين معرفته بالتفصيل هذا من جانب، ثانيا معرفة الرد على أعدائه بالتفصيل هذا من جانب آخر يحتاج إليها الناس. ولذلك كانت مثل هذه الكتب، ناخذ علم الفقه مثلا، كيف تعلم العامي؟ تعلمه كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، لكن احكام الاحكام المعقده مثلا في الاجاره وفي الوقف وفي احكام البيوع المعقده هذه، خلافات العلماء الدقيقه في احكام الصلاه في كذا في كذا في كذا، من يكلم العلماء؟ من يكلم العوام فيها؟ او يقول انهم آثمين لو ما عرفوها؟ صعب. هذا ما احد قال هذا من العلماء، لا قديم ولا حديثا، لكن قالوا يجب على كل مسلم ان يصلي الصلاه الصحيحه مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، لازم يصلي المسلم صلاه صحيحه. لكن خلاف فكره الشريعه مثلا، او يريد ان يتعلم الشريعه لان يتعلم دينه، يعرف المسائل الخلافيه في الصلاه ويعرف الاحكام ويتعمق في ذلك ويعرف يرد الخلافات هذه الى قواعد الاصوليه ويناقش الشبهات المخالفين فيها. هذا ما يقول انه ما دام ما يجب على العامي حتى هذا ما في داعي يتعلم، لا، يجب ان يكون في الامه من يعلم هذه الامور ومن يعرف هذه الدقائق ويفتي الناس في هذه المسائل. لان العالم صاحب المخبز صاحب البقاله لا هو مفتي،